فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج أيتها العير إنكم لسارقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الأزرق بإبدال الهمز والنقل وترقيق الراء المضمومة. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الأصبهاني بالنقل. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالون بصلة ميم الجمع. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.